نحن واقعين في هذا وعمرك ما حكيت لنا عليه. قال لا ما نحبش نعمل مشاكل وكذا. قلت له كيفاش الناس ندخلوا على النار وانت تقول ما نحبش نعمل مشاكل؟ يعني ولو يعاركوا في الإيمان، إيمان في باله المسائل لكن يسكت. إذن من يعني الرسول يعني ذكر أنه يكتم العلم ألجم بلجام من النار يوم القيامة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتمون بزاف يعرف ويكتم. أنا بعد الأيام حكيت معه قاري في البلاد وكذا مسائل صحيح يجي يكتمها لأن علاش الشيطان يلعب به ما تقواش مليح. خاطر فما اللي عنده علم لكن ما تقواش كيفاش يغلب النفس. قالوا الشيطان باش تحكي بالكش يخرجوك وانت تخلص الدراهم وكذا. شفتوا الناس تكتم المسائل الدينية. الله يبارك فيكم. avancez s'il vous plaît, avancez serrez-vous les uns les autres. بارك الله فيكم ارحم والدينا والدينا. avancez الله يبارك فيكم تقدموا الله يرحم والدينا والدينا s'il vous plaît. هذا وقت avancez s'il vous plaît. voilà بارك الله فيكم. les venus le moment de avancez. c'est l'heure d'avancer s'il vous plaît. الله يرحم والدينا. ما شاء الله. avancez s'il vous plaît. Chaque vendredi, attendez-vous au moment de avancer, s'il vous plaît. Ivan, yani, قلنا يعني حتى بين قوسين مسلم قد يمزح لكن ما يمزحش بالدين. نحن ديما قلنا لبعض الناس يعني ديما خافوا يعني إنسان يقول شيء مخالف الشرع. الرسول قال إن لا أقول إلا حقا. يعني سبحان الله بعلم الدين إنسان يولي يعني يعرف كيفاش حتى يمزح يضحك لكن متعداش حدود. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ما لا يضر الله ظلم نفسه. بعد نفسه يضحك الناس مسخر بالدين يكفر. ما معليش يبدأ حرام يقول له معليش معليش حلال ليك. ولو بعض الناس يقولوا حلال نقتلك انت ولا كذا هذا كله كفر. هذا الله قال ولئن سألتهم إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في سورة التوبة يقول كم واحد مسلم يكفر هو قد كفرتم بعد إيمانكم. في نفس السورة ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يحفظها واحد مليح تحفظ هذا تنصح الناس. فالناس للمسلمين حتى لتو الناس تسب الدين سبوا الدين ناس محتاج جوامع شخصوا ما فأما يتقبلوا ثم تنصح ويتقبل. فأحفظ الآية ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة الكفر إذا تسأل إذا ما هوش كفر ما هو الكفر إذن؟ بعض الناس يقول لك ما كانش من هذه يقول لك كلمة الكفر يا. إذا واحد سب الله إذا هذا ليس كفر ما هو الكفر إذن؟ إذا تمسخر بالرسول ما هوش كفر ما هو الكفر؟ إذا في واحد مرة جاء الرسول قال اعدل فإنك لا تعدل. الرسول قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. جاء سيدنا عمر في خرج السيف نتاعو في يقتله. علاش خرج السيف في يقتله سيدنا عمر في يقتل المسلم سيدنا عمر خاطر كيف؟ قالوا كان الرسول يقسم في قسمة في الغنيمة. جاء واحد قال اعدل فإنك لا تعدل. الرسول ما عجبتوش الكلمة لأنه الرسول يكره الكفر لأنه تنقيس الرسول يعرف الرسول أنه تنقيسه كفر لأنه يعرف أنه رسول. قال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. يقول رسول الله تعدل كفر. هذا سيدنا عمر شاف خرج السيف شقله. الرسول أشار إليه لا يعني ليس الآن. علاش ليس الآن؟ معناه يقولوا الناس الكفار من بعيد شوفوا الرسول مع الصحابة وما سمعوش هذا قال كفر. إذا يشوفوا من بعيد إنسان